ولما كانت الحلقة الرابعة والعشرون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فمدت له بساط السمر وفتحت باب السهر وجعلت تستأنف حديثها الموصول، والملك يصغي لها في فضول وذهول وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن السكسك حمدون لما أحضر الدرويش المسجون وغضب غضبته وأراد أن يضرب رقبته، ورد الدرويش عليه تهمته وأقام حجته وطلب إخلاء المكان ليقدم له الدليل والبرهان، حتى إذا انفرد أفضى له بسره وباح بأسرار تقمص الأرواح، وأمات نفسه وأحيا الحيوان، ثم رد روحه لجسمه وعاد كما كان. وكاد السكسك أن يصعق، فأقبل على الدرويش يقبل يديه ويعتذر إليه، ووعده بالعطاء الكثير والرفد الوفير إذا أفضى له بهذا السر الخطير. فلما أفضى له الدرويش بسره أمر بقتله، وكان السكسك قد أمر بقتل هجر ليقدم رأسه إلى سحر. فلما وقع هذا الحدث العجيب خطر له خاطر غريب، ونادى فحضر من حضر وسألهم عن هجر. فلما عرف أنهم لما يقتلوه أمرهم أن يدركوا وأن يحضروا، ومكث العبيد غير بعيد، ثم أقبلوا عليه وتقدموا إليه. مولانا السكسك، فين هجر يا وكوك؟ جبناه معانا. هجر يتقدم لمولانا. طالة من طالة. لا لا مش كده، احترام يا حقير. يا مولانا لازم تعرف انك بتكلم الوزير. وزير بيكلم وزير؟ هجر وزير؟ تعال تعال تفضل يا سيد هجر. ايه الخبر؟ واحد غلط معاك وبيعتذر. واحد مين؟ انا. انت عملت ايه مع سحر؟ يا ابني سحر امانة ليك عندي في رقبتي، ولازم أرد لك الأمانة دلوقتي. قتلتها مجرم. مجرم. على كل حال يا ابني، انت شفتوا كتير مني، أنا حسمحك ومش حأخذك. انت ليه جايبني؟ علشان أرد لك الأمانة اللي عندي. إذا كنت عاوز تقتلني اقتلني، ليه بتعذبني؟ ده انت اللي بتعذبني. كفاية كفاية كفاية يا ابني. عاوز ايه مني؟ انت مش فاهمني، الحب اللي بينكم حب كبير، انا تعلمت منكم حاجات كتير. سحر جوهرة صافية، دي انسانة تانية، الملك والجاه ما زغللوش عينيها، القوة والعذاب والسجن ما أثروش فيها. تصور إنسانة ضعيفة تغلبني والملك والدنيا تحت أمري، انتوا حبكوا أقوى مني. أنا يا ابني كنت بحول بينكم، انتوا ربنا جمعكم والبعض خلقكم، ليه أنا أفرق بينكم؟ يعني انت قصدك، يعني انت فاهم قصدي، يعني هتسيب سحر وتسيبني؟ بس لي شرط واحد يا ابني. شرط ايه؟ تسامحني. مسامحك بعد اللي شفته منك، وهي كمان تسامحني. ربنا يسامحك. طب قوم يا ابني، انا اقدمك لحبيبتك. اتفضل اتفضل. لا اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل. انت حتفضلي تبكي؟ كفاية يا حبيبتي هاجر. عينيك يا بنتي، زمان المجرم قتله يا خالتي، ربنا معاه هو اللي حيحميه. احنا بإيدنا ايه ولا لنا في نفسنا ايه؟ المجرم قتل هاجر، قتلوه قتلوه يا خالتي قتلوه. حرام عليك، ارحمي عينيكي. هاجر قتلوه، السكسك نده على العبيد والعساكر وادالهم الأوامر. خلي إيمانك بالله، أنا عارفة السكسك وفهمها، السكسك مش حيقتل هاجر، حيخليه عشان يساومك. أبدا أبدا أنت مش فاهمة يا خالتي، ده هو فاهم إن هاجر هو اللي معصيني عليه وعايز يقتله علشان يقطع أملي فيه. قتلوه المجرمين قتلوه. طب خلاص بقى، هاجر يقتله السكسك وانتي بالشكل ده تموتي نفسك؟ هو ده الحل يا خالتي؟ حل ايه بس يا بنتي؟ هاجر كان عايز يقتل السكسك بالسم، هاتيلي سم يا خالتي، اعملي معروف يا خالتي. انتي بتقولي ايه يا حبيبتي؟ انتي مش بتحبيني؟ ده انتي بنتي وحبت عيني. طيب ساعديني. عايزاني اساعدك عشان تموتي نفسك؟ ايوه اموت نفسي احسن من ذلي وحبسي وكل ساعه السكسك يطلع لي. لا هيطلع لك السكسك ولا هيفضل حبسك. خلاص هاجر راح راح. هو ما كانش هاجر يخلصك، ما حدش هيخلصك. وانا ليا مين؟ فيه زيك كتير مظلومين، الشعب بيغلي نار وعلى ساعة تلاقيه انفجر وصار. لا يا خالتي صدقيني، ده أنا زي والدتك، دول نهايتهم قربت، دول يا بنتي. مولانا السكسك. ده السكسك ده جاي هنا يا خالتي. ربنا معاك يا بنتي، أنا هخرج من هنا دلوقتي. مولانا السكسك. سحر، انت مش قتلت هاجر، عاوز ايه؟ قتلت هاجر؟ تعال يا هاجر. هاجر سحر. هاجر هاجر هاجر. ما تبكيش يا سحر. ايه اللي حصل؟ انا مش فاهمه حاجه. لا حاجه ولا محتاجه. مولانا السكسك خلاص عفى عننا. واحنا كنا عملنا ايه علشان يعفو عننا؟ اخ فعلا يا بنتي، بنتك ولا الجاريه بتاعتك؟ انت ليك حق عندي هاجر. ما تستغربيش، ده ربنا كبير، انا برضو انسان ولي قلب وضمير. الحكايه دي جت ازاي؟ مولانا السكسك ضميره اتحرك بعد جابني من سجني واعتذر لي. طيب يسيبك ويسيبني؟ ده اللي حصل يا بنتي، انتوا احرار من دلوقتي. هاجر اخيرا يا سحر. احنا احرار دلوقتي، بس لي شرط. انت مالكش شروط عليا، والحريه اللي بشرط ما تبقاش حريه. طب بس اسمعي الشرط بتاعه. الشرط بتاعي انك تسامحيني. احنا برضو مسامحين يا سحر بعد اللي حصل يا هاجر. انا يا بنتي ما اجرمتش في حقك، مش انا اللي قتلت اهلك ولا انا اللي خطفتك، الملك قاعود هو اللي قتلهم وهو اللي خطفك وبعتك ليا بصفة هدية، واديني اهو بردلك الحرية. انت قلبك طيب يا بنتي، وانا ندمان على اللي حصل مني، ضميري بيوبخني، سامحيني ارجوك تسامحيني. ربنا يسامحنا كلنا. كتر خيرك يا بنتي. يعني نقدر نمشي دلوقتي؟ على فين؟ على بلادنا. ها؟ وما تبقاش وزير؟ لا انا عاوز ابقى وزير ولا انا عاوز ابقى امين. احنا لو كنا نقدر نطير كنا نطير. ده انا اصدرت الاوامر دي وفاهم اني بقدم لكم ترضية. انتوا الوقت احرجتوني، مش كنتوا تقولولي احنا مولانا السكسك لازم نسافر بلادنا؟ وهي دي يا ابني مش بلادكم؟ لكن يا مولانا الوقت انتوا الاثنين هتاخدوا القصر ده اللي جنبي، وعلى ما يجهزوه الخدمين اظن ما ترفضوش ضيافتي. دلوقتي استاذن واسيبكم انا. احنا يا مولانا هنشاور عقلنا. ايوه هنتكلم مع بعضنا. زي ما انتوا عايزين، تصبحوا على خير. وانت من اهل الخير. مولاي السكسك. مين اللي عندك؟ الوزير هجر. هذا خليه يتفضل بالعجل. الوزير هجر. السلام والأمان. السلام والأمان في كل آن. تعال تعال هنا جنبي. أنا مولاي شاورت عقلي. خير يا ابني، أنا أقبل إني أكون وزير عندك إذا نفذت الشرط اللي عندي. شرط إيه اللي عندك؟ تغير سياستك. أغير سياستي؟ أيوة يا مولاي السكسك، المساجين اللي انت حبسهم والأطفال اللي حارم أهليهم منهم. انت عارف أنا ليه حبسهم؟ ليه؟ أنا بمنع ثورتهم. بالعكس، انت بالشكل ده بتسيرهم. كمان الناس اللي واخدين أموالهم لازم ترجعوها لهم. مولاي السكسك، الركايب تحت أمرك. طبيب أنا جايلك. اتفضل يا هجر يا وزير. على فين؟ حنطلع نصطاد، تعال من هنا. قلت إيه بقى يا مولاي السكسك؟ هقولك، حنتكلم وإحنا ماشيين. اتفضل يا مولاي. اتفضل اركب. اتفضل يا مولاي. لا لا لا لا لا، ما حدش يركب ويانا. هو احنا هنطلع نصطاد لوحدنا علشان نتكلم براحتنا؟ يلا بنا يلا بنا. وغمز كل منهما جواده فطار وأثار الغبار حتى غاب عن الأنظار. وفجأة توقف السكسك ورفع. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 24 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.